بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 72، كتاب الوصايا. تعريف الوصايا: الوصايا جمع وصية، وهي لغة العهد إلى غيره، مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته. قال الأزهري: سميت الوصية وصية لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته. وشرعا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبضع بالمال بعده. الأمور التي تدخل في الوصية: أفاد التعريف أنه يدخل في الوصية أمران: واحد، الأمر بالتصرف بعد الموت، كما لو قال: أوصي بأن يتولى تزويج بناتي بعدي فلان، أو يغسلني فلان، وقضاء دين فلان، ونحو ذلك. اثنان، التبرع بالمال بعد الموت، وهو المراد بهذا الباب. بين يدي الباب مسائل: الأولى، الوصية تطلق ويراد بها أحد أمرين: واحد، فعل الموصي أي الإيصاء، ومنه قوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اثنان، الموصى به من مال أو غيره، ومنه قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين. الأصل في مشروعية الوصية. الثانية، الأصل في الوصية من حيث الدلالة: الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وكذا قوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين. اثنان، وأما السنة فحديث ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ثلاثة، وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيتها. المسألة الثالثة، الحكمة من الوصية. لا يخفى على المسلم ما للوصية من أثر، ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بها. ومن حكمها: واحد، أنه بها يبين ماله وما عليه من الحقوق لئلا تضيع حقوق الناس ولا يظلم ورثته بجهل مالهم. اثنان، لعله يختم حياته بوصية فيها طاعة لله سبحانه. ثلاثة، في كتابة الوصية تذكير للعبد بالموت وبنهايته ورحيله عن الدنيا. المسألة الرابعة، يشترط في من تصح منه الوصية شروط: واحد، العقل، فخرج المجنون والسكران والنائم فلا عبرة بأقوالهم. اثنان، التمييز، فخرج الطفل غير المميز، أما المميز فتصح منه ويدل لذلك: واحد، ما روى مالك أن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان. اثنان، لأن الوصية لا تزيل ملك الصبي في الحال، وفيها مصلحة له بتحصيل التقرب إلى الله. ثلاثة، الرضا، فلا تصح من مكره. أربعة، ألا تبلغ الروح الحلقوم، لأنه حينها لا ينفعه شيء ولا تصح وصيته ولا بقية تصرفاته. وفي الحديث: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ولا يشترط لصحتها الإسلام ولا العدالة ولا الذكورية. ما تثبت به الوصية. الخامسة، تثبت الوصية بأحد أمور ثلاثة: واحد، بالكتابة، إذا تثبتنا أنه خطه إما ببينة أو إقرار ورثة. اثنان، بالمشافهة. ثلاثة، بإشارة الأخرس المفهمة. أركان الوصية. المسألة السادسة، الوصية لها أربعة أركان: واحد، الموصي. اثنان، الموصى له وهو المتبرع له. ثلاثة، الموصى به وهو ما جرى فيه الوصية. أربعة، الصيغة، وهي اللفظ الصادر من الموصي والقبول الصادر من الموصى له. قوله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، المراد بالوصية هنا كما سبق الوصية بالتبرع بعد الموت. وفي هذه الجملة مسألتان: المسألة الأولى حكم الوصية، والأصل أنها مستحبة وليست واجبة. وأما قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، خيرا يعني مالا، فيقال الناس تجاه الوصية لا يخلون من حالات: ألف من ليس عنده مال فليس عليه وصية بإجماع العلماء حكاه ابن المنذر وغيره، ب من عنده مال قليل فالأفضل له أن لا يوصي. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل على رجل من بني هاشم يعوده وله 800 درهم وهو يريد أن يوصي، فقال له: لا، إنما قال الله إن ترك خيرا، وإنك لم تدع خيرا توصي فيه. وروي نحوه عن ابن عباس وعائشة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أراد أن يوصي بنصف ماله: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. جيم من ترك مالا كثيرا فلا تجب وإنما تستحب. والدليل على عدم الوجوب حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ووجه الاستشهاد أنه لو كانت الوصية واجبة لما جعل ذلك إلى إرادة الذي يريد الوصية، ولكان ذلك واجبا على كل حال، ولأنها تبرع بالمال والتبرع مستحب وليس بواجب. الثانية: استحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا أن يوصي بخمس ماله لجهات البر. والدليل قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وقول ابن عباس الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وأخذا من قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه. قوله ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي: حكم الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي، لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أراد أن يوصي بنصف ماله: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فنهاه عن أكثر من الثلث. وهاهنا يقال الوصية تحرم في حالات ثلاث: وصية من له وارث بأكثر من ثلث المال لغير وارث، اثنان الوصية بمعصية كما لو أوصى بالتبرع بشيء فيه معصية، أو بناء محرم ككنيسة، أو أوقف على محرم كالخمارات أو الكنائس أو الأضرحة ونحو ذلك. قال ابن مفلح: ولو أوصى بدفن كتب العلم لم تدفن. قال أبو أحمد وقال: لا يعجبني. قوله ولا لوارث بشيء حكم الوصية. ثلاثة: الوصية لوارث فلا تجوز مطلقا بأي شيء. والدليل حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قوله إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا: إذا أجاز الورثة بعد موت المورث وصيته لأجنبي بأكثر من الثلث أو لوارث ولو دون الثلث فإن الوصية تصح تنفيذا لا ابتداء عطية. والعلة أنه إنما منع لأجلهم، فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم. وقوله تنفيذا أي أن إجازتهم لها هو إتمام لتنفيذها، فهي صحيحة لكنها موقوفة على موافقتهم، وليست عطية ابتداء، وحينها يكفي قولهم أنفذنا أو أجزنا أو أمضينا هذه الوصية. قوله وتكره وصية فقير وارثه محتاج، يكره للفقير أن يوصي بماله ويترك وارثه محتاجا لذلك. والدليل واحد، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اثنان، ولأن إعطاء القريب المحتاج أولى من غيره. قال الشعبي: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس. قوله وتجوز بالكل لمن لا وارث له، حكم الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له. تجوز الوصية بأكثر من الثلث في حالة واحدة، وهي إذا كان المتوفى لا وارث له فيجوز أن يوصي ولو بكل ماله. والدليل واحد، أنه مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. اثنان، أنه منع من أكثر من الثلث لأجل حق الورثة ولا ورثة هنا، فزال المانع فيبقى ماله حقا له، له أن يوصي بما شاء. قوله فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، إذا كانت الوصايا التي أوصى بها الموصي تبلغ أكثر من ثلث ماله فإن النقص يدخل على جميع الوصايا، ولا عبرة بالمتقدم والمتأخر في الإيصاء. مثال ذلك: رجل أوصى بعمارة مسجد ولزيد ب50,000 وللفقراء ب50,000، ولما حسبت الوصايا فإذا هي تبلغ 150,000 والثلث يبلغ 90,000 ريال، فينقص من كل الوصايا الثلاث مقدار الثلث من مبلغ الوصايا. قوله وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، لو أوصى الموصي لوارث وعند موته صار الموصى له غير وارث فإن الوصية تكون صحيحة. صورة ذلك: لو أوصى من لا ولد له لأخيه وقبل موته ولد له ولد فحجب الأخ فتصح. والعلة أن العبرة في الوصية وقت الموت لا بحاله عند الإيصاء، إذ هي تبرع بعد الموت. قوله والعكس بالعكس، فلو أوصى لغير وارث وصار عند الموت وارثا لم تصح. صورتها: أوصى لأخيه مع وجود ابنه وقبل موت الموصى مات ابنه فصار الأخ وارثا فلا وصية له، والعلة ما سبق ذكره. قوله ويعتبر قبول الموصى له بعد موته وإن طال لا قبله، سبق أن الوصية يكون فيها إيجاب وقبول، والقبول هو اللفظ الصادر من الموصى له أو ما يقوم مقام اللفظ. وهنا ذكر أن العبرة في قبول الموصى له بالوصية إنما هو بعد الموت، ولو أن الوقت طال بين القبول والموت. وعلى هذا فلو أنه قبل قبل الموت فلا عبرة بقبوله، والعلة أن الوصية لا تنفذ إلا بالموت فلا حق له حتى الآن. قوله ويثبت الملك به عقب الموت ما يثبت به ملك الوصية، إنما يثبت ملك الوصية للموصى له بالقبول الذي يكون بعد موت الموصي، وأما قبل قبوله فلا ملك للموصي له. وبناء على هذا، لو حدث في الوصية نماء منفصل كشاة أوصى بها لزيد فولدت قبل قبول الموصى له، فالولد منها يكون للورثة ما لم يخالف ذلك وصية أو عرفا. والعلة أنها أي الوصية لا تدخل في ملكه إلا بعد قبوله، وقبله هي في ملك الورثة. قوله ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، حكم رد الوصية بعد قبولها. من قبل الوصية ثم قال رددتها فلا يصح له الرد ولو قبل القبض. والعلة أنها دخلت في ملكه بقبوله لها بعد موت الموصي، إلا إن رضي الورثة بردها فإنها تكون هبة منه لهم. حكم الرجوع في الوصية. قوله ويجوز الرجوع في الوصية، يجوز للإنسان الرجوع في وصيته كلها أو بعضها باتفاق العلماء. والدليل واحد، قول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء من وصيته. اثنان، لأنها تبرع بعد الموت والموت لم يحصل إلى الآن. حكم تعليق الوصية، قوله وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، إذا علق الموصي الوصية على أمر فوقع في حياته فإنه يعمل بذلك. مثاله إذا قال الموصي إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم زيد أثناء حياة الموصي فيكون لزيد ما أوصى به لعمر. والعلة أن الموصي علق رجوعه عن التبرع لعمر إلى زيد بشرط وهو قدومه وقد حصل، فإن لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي فالموصى به يكون لعمر. والعلة أن الوصية استقرت بالموت وكانت قد جعلت لعمر ولم يقع ما ينقضها. حقوق ينبغي أداؤها قبل النظر في الوصية، قوله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به، ثمة حقوق ينبغي أداؤها قبل أن ينظر في الوصية، وهي: واحد، الديون لآدمي فتسدد من المال الذي خلفه. اثنان، الديون التي لله تعالى كالكفارات والنذر والزكاة التي فرط في إخراجها والحج إذا تهاون في أدائه وتكاسل حتى مات، وبعد ذلك ننظر فيما بقي ونخرج الوصية منه. فلو أن رجلا خلف 100,000 وعليه ديون 50,000 وأوصى بخمس ماله فإننا نسدد 50,000 وتبقى 50,000 وخمسها 10,000. والدليل ما ورد عن علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قال الترمذي العمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. فإن قيل قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالآية قدمت ذكر الوصية على الدين فكيف الجواب؟ قال العلماء المقدم الدين، ولكن الحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين في الآية أنها أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث لأنه لا مطالب بها، فقدمت حثا على إخراجها وجيء بكلمة أو الدالة على التسوية. قوله فإن قال أدوا الواجب من ثلث بدأ به وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. لو أن الموصي أوصى بوصية 10,000 مثلا لزيد ثم قال أدوا الواجب من ثلث مالي، والمراد بالواجب الديون لله تعالى كالحج والكفارة ونحوهما والديون للآدمي، فالعمل أننا نبدأ بعزل ثلث المال ثم نخرج منه ما وجب عليه من ديون لآدمي ولله تعالى، فإن بقي من الثلث شيء عملنا بالوصية فيه وأعطينا الموصى له لأنه قد عين في الوصية، وإن لم يبق شيء سقط حقه. والعلة أن الثلث قد انتهى ولا حق له في غيره إلا أن أجاز الورثة إعطاءه من غير الثلث. فإن حدد الثلث لأداء الواجب عليه فلم يكفي، فإننا نأخذ ما بقي من أصل المال. مثاله قال أدوا الواجب علي من الثلث، فوجدنا أن الديون عليه لله أو لآدمي أكثر من الثلث، فنتمم ما بقي من رأس المال. باب الموصى له، أشار هنا إلى الموصى له بالمال، وهو الركن الثاني من أركان الوصية. قوله تصح لمن يصح تملكه، الضابط في من تصح الوصية له أن يكون ممن يصح تملكه، فكل من يصح تملكه تصح الوصية له مسلما كان أو كافرا. والدليل عموم قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم إلى اليهودي والنصراني. وقد ورد عن عكرمة أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني، فسمع ذلك قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا، فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث. حكم الوصية للعبد قوله ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. إذا أراد أن يوصي لعبد فله حالتان: الأولى أن يوصي لعبد غيره فيصح، وإذا قبلها فهي لسيده لأنه لا يملك. الثانية أن يوصي لعبده فإن وصيته له لها صورتان: واحد أن يوصي له بشيء مشاع غير معين من ماله، وحينها يعتق منه، وحينها يعتق منه بقدر الوصية. مثاله قال الموصي أوصي أن لرقيق الثلث فيصح، فلو فرضنا أن قيمة العبد 50,000 وثلث الميت 70,000، فبما أن الوصية مشاعة غير معينة فإن هذا الرقيق يعتق منه بقدر الوصية وهي الثلث هنا، ثم يسري العتق لبقيته ويأخذ ما بقي من الثلث وهو 20,000. والعلة أن العبد يدخل في الوصية فهو قد ملك ثلث جميع المال، وحين ملك ثلثه عتق والباقي يعتق منه بالسراية، وما بقي من الوصية بالثلث يملكه لأنه صار حرا فملك الوصية، فكأن الموصي قال اعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل من الثلث. قوله وبمئة أو بمعين لا تصح له: اثنان أن يوصي لرقيقه بمعين، كأن يقول لرقيقي 5,000 من الوصية، أو له 100 ريال، أو الدار الفلانية ونحو ذلك، فلا تصح هذه الوصية للرقيق، ويكون الرقيق وما أوصي له به ملكا لبقية الورثة. والعلة أن الرقيق يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلم يصح لعدم الفائدة فيه، وحينها يظل الرقيق رقيقا والرقيق لا يملك. والفرق بين هذه والصورة الأولى أنه في السابقة يكون الرقيق جزءا من الثلث فيعتق بعضه، وأما في هذه فقد أوصى الموصي بشيء معين والرقيق ليس بداخل في هذا المعين فلم يعتق منه شيء وبقي على كامل رقه. حكم الوصية بحمل قوله وتصح بحمل، يصح أن يوصي بحمل تحقق وجوده في بطن أمه قبل التوصية. مثاله أوصيت بحمل فرس الحامل لزيد فتصح الوصية. والعلة أن الموصى به موجود ويجري فيه الإرث فتجرى فيه الوصية. حكم الوصية للحمل قوله ولحمل تحقق وجوده قبلها، تصح الوصية للحمل وهو في بطن أمه إذا تحققنا وجوده قبل التوصية. مثاله أوصي بهذه العمارة أن تكون للحمل الذي في بطن فلانة فيصح. والعلة أن الوصية استخلاف والجنين يصلح أن يكون خليفة في الإرث فكذا الوصية. قوله وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1,000 صرف من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى حتى تنفذ. من لا حج عليه هو من أدى حج فرضه ويريد أن يوصي أن يحج عنه نفلا، فإذا قال أوصي أن يحج عني 1,000 ريال فإننا نخرج 1,000 من ثلثه ثم نصرف منها مؤونة حجه، فإن حج عنه بدون 1,000 فإننا نصرف ما بقي من 1,000 في حجة أخرى، وهكذا حتى ينفد 1,000. والعلة أنه وصى بال1,000 أن تصرف في جهة قربة وهي الحج فتصرف فيه، لكن لو قال أوصي أن يحج عني حجة 1,000 أو أن يحج عني فلان حجة 1,000 فهنا يحج عنه حجة واحدة، وما فضل من 1,000 يكون لمن حج عنه. والعلة أنه حدد عدد الحجات فكأنه قال حجوا عني حجة واحدة 1,000 وما فضل منها فهو لمن يحج. حكم الوصية لمن لا يصح تملكهم. قوله ولا تصح لملك وبهيمة وميت، يشترط في الوصية أن تكون لمن يصح تملكه، وحينها لا تصح لملك من الملائكة أو بهيمة أو ميت. والعلة أن هؤلاء لا يصح تملكهم، وسبق أن الوصية إنما تصح لمن يصح تملكه. الحكم لو أوصى لحي وميت عالما بموته. قوله فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، إذا أوصى لزيد المتوفى وعمر الحي وهو يعلم وفاة زيد بأن قال مثلا ثلث مالي لزيد وعمر، فالوصية كلها تكون للحي وهو عمر. والعلة أنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. والمصنف بهذا خالف المشهور من المذهب، فالمشهور أنه لا يكون الكل للحي بل للحي النصف، لأنه أضاف الوصية للحي والميت، فإذا لم يكن أحدهما محلا للتمليك بطل في نصيبه وبقي نصيب الحي وهو النصف. قوله وإن جهل فالنصف، إن جهل الموصي أن زيدا قد مات وأوصى لهما جميعا فإن لعمر الحي نصف الوصية، أما نصيب زيد فقد تعذر إيصاله له لوفاته. قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسعة، إذا أوصى بكل المال لابنيه ولشخص أجنبي فالوصية بأكثر من الثلث لا تصح إلا إذا أجاز الورثة، فرد الورثة وهما لابنان هذه الوصية ولم يقبلا بأكثر من الثلث، فتبقى الوصية بين الثلاثة في ثلث المال فقط، وحينها تقسم الثلث أثلاثا، فيكون للأجنبي تسع المال الذي هو ثلث الثلث، وأما لابنان فإن أنفذا الوصية لهما فيأخذ كل منهما التسع أيضا، وإن أبيا الوصية لوارث رد في أصل المال ونفذت وصية الأجنبي فقط. باب الموصى به. المقصود بالموصى به هو المتبرع به من مال أو منفعة، وهو الركن الثالث من أركان الوصية. ما تصح الوصية به؟ قوله تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق ونحوه. والعلة واحد، أنه كما تصح الوصية بالمعدوم فهذا أولى. اثنان، ولأنه لا يغرم الموصى إليه، فإن تحصل عليه غنم وإلا فإنه سالم لم تلحق مضرة. قوله وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، تصح الوصية بالمعدوم باتفاق العلماء، فيصح أن يقول أوصي لزيد بما تحمل شاتي أو بما تثمر أشجاري لمدة معينة كسنة أو بلا تحديد مدة بل للأبد. ولعلة أن الوصية إنما شرعت رفقا بالناس وتوسعة عليهم، فاحتمل فيها الغرر والجهالة. قوله فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، إن حصل من هذا المعدوم شيء فهو للموصى له بمقتضى وصية الموصي، فإن لم يحصل شيء لا من ولادة ولا ثمر كما سبق في المثال فإن الوصية تبطل. والعلة أن الوصية لم تصادف محلا فصارت كما لو أوصى بثلث ماله ولم يخلف شيئا. قوله وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيد متنجس، ثلاثة، ما يباح الانتفاع به. تصح الوصية بكلب يباح الانتفاع به ككلب الصيد ونحوه، وكذا بزيت متنجس أي طرأت عليه النجاسة، لا زيت نجاسته عينية كزيت الخنزير. والعلة أن في هذه الأشياء منفعة مباحة، فالكلب مباح الانتفاع به، وكذا الزيت المتنجس يصح الانتفاع به على وجه لا ينجس، فلما كان ذلك صحت الوصية بهما. قوله وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجد الورثة، للموصى له ثلث منفعة الكلب والزيت المتنجس، وليس له شيء من بقية المال ولو كثر. والعلة أن هذه الأشياء ليس لها قيمة، وهي تختلف عن بقية التركة التي هي الأموال ونحوها، فحينها يكون له ثلثها فقط بغض النظر عن بقية مال الموصي ولو كثر. قوله وتصح بمجهول كعبد وشاه. أربعة، المجهول. تصح الوصية بالمجهول باتفاق العلماء، كما لو قال أوصي لزيد بعبد أو شاه، والعلة ما سبق ذكره من أن الوصية تبرع فيغتفر فيها الجهالة، واشتراط العلم يكون في عقود المعاملات التي ينهى عن الغرر فيها. قوله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. إذا قال الموصي أوصي بشاة مثلا، فإن الموصى له يعطى ما يسمى عرفا شاه، وهي الأنثى من الضأن. والعلة أن الاسم العرفي هو المتبادر إلى الذهن، فالظاهر أنه هو المراد، وإن كانت الشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، لكن العبرة بالاسم العرفي، والمؤلف بهذا خالف المشهور من المذهب، فالمشهور أنه إذا اختلف الاسم بالحقيقة والعرف فالمقدم الحقيقة لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. إذا أوصى الإنسان بثلث ماله ثم في أثناء حياته زاد ماله أضعافا، أو قتل وأعطي ورثته دية، فإنما زاد من المال وكذا الدية تدخل كلها في المال، فيخرج الثلث من كل ذلك. مثاله زيد عنده 100,000 فأوصى بالثلث، ثم كثر ماله حتى صار عنده 1,000,000 ريال ثم مات، فإننا نخرج ثلث المليون، وكذا الدية تدخل ضمن المال. والعلة أن المعتبر في الوصية مقدار المال عند الوفاة لا عند الوصية، وهو قد ملك ذلك قبل موته، وأما الدية فلأنه استحقها بموته، ولأنها تجب للميت بدل نفسه، ونفسه له فكذا بدلها. الحكم لو أوصى بمعين فتلف. قوله ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. الحكم لو أوصى بمعين فتلف. إذا أوصى لزيد من الناس بشيء معين كهذه السيارة أو هذه الشاة فتلفت المعينة قبل موت الموصي أو بعد موته وقبل قبول الموصى له، فإن الوصية تبطل. والعلة أن حق الموصى له قد زال، حيث إن الوصية تعلقت بشيء معين وقد زال وذهب، فيذهب حقه كما لو تلف في يده. قوله وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة. إذا تلف مال الموصي إلا المال الموصى به المعين، كما لو قال أوصي بالسيارة الحمراء لفلان فتلفت سياراته إلا الحمراء، فالحكم أنه ألف. إن كانت تلف قبل موت الموصي فإنه لا ينفذ من الموصى به إلا الثلث. باء إن كانت تلف بعد موت الموصي فإن المعين يثبت للموصى له به، إلا إن كانت الوصية قيمتها زائدة على ثلث المال. مثاله احترقت السيارات وبقيت المعينة فنقدر قيمتها كلها، فإذا هي تساوي 90,000 والمعينة تساوي 30,000 أي الثلث، فيأخذ الموصى له. أما إن زادت على الثلث فإنه لا يأخذ منها إلا ما يقابل الثلث. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. عقد المصنف هذا الباب، والغرض منه معرفة طريق استخراج أنصباء الموصى لهم وتعيين قدر نصيب كل واحد منهم ونسبته من التركة. المقصود بالأنصباء: الأنصباء جمع نصيب وهو الحظ، كأصدقاء جمع صديق. والمقصود بالأجزاء: الأجزاء جمع جزء بضم الجيم وفتحها وهو البعض. قوله: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه، مضموما إلى المسألة: إذا أوصى الموصي بأن فلانا يعطى من الوصية مثل نصيب وارث معين، فالعمل حينها أننا نصحح مسألة الورثة وننظر كم يأخذ هذا الوارث المعين ونزيد نصيب الموصى له إليه. ثم مثل المؤلف لذلك فقال: قوله فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، لو قال الموصي للموصى له فلان مثل نصيب ابني زيد وللموصي له ابنان، فننظر كم يأخذ المعين من الإرث لنعطي الموصى له مثله. لما نظرنا وإذا الابنان حين انضم إليهما هذا الموصى له يأخذ كل واحد ثلث المال، لأن لكل ابن سهما من اثنين، فضممنا إليهما مثلهما وهو سهم الموصى إليه. قوله وإن كانوا ثلاثة فله الربع: إذا أوصى أن فلانا يأخذ مثل نصيب أحد أبنائه أو مثل نصيب ابنه فلان، وله أي الموصي ثلاثة من الأبناء، فإن الموصى له يأخذ ربع المال. والعلة أن مسألة الأبناء من ثلاثة، لكل واحد سهم، وضممنا معها سهم الموصى له، فصارت من أربعة لكل واحد ربع. قوله وإن كان معهم بنت فله التسعان: إذا كان الورثة ثلاثة أبناء وبنتا وللموصى له مثل نصيب أحد الأبناء، فمسألة الأولاد من سبعة، لكل ولد سهمان وللبنت سهم، ثم زدنا سهم الموصى له وهو سهمان، حيث إنه يأخذ كنصيب أحد الأبناء، فصارت من تسعة، لكل واحد من الأبناء تسعان وللبنت تسع وللموصى له تسعان. قوله وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع، إذا قال الموصي لفلان من الوصية مثل نصيب أحد الورثة ولم يبين هذا الوارث ذكرا أو أنثى، فإنه يعطى مثل مال أقل الورثة من النصيب. والعلة أنه هو اليقين وما زاد فمشكوك فيه. ثم ذكر المؤلف مثالين: واحد مع ابن وبنت يأخذ الربع، وبيانه أنه إذا كان الورثة ابنا وبنتا فللموصى له مثل نصيب البنت لأنه الأقل، وحينها ننظر في مسألة الورثة، فللابن سهمان وللبنت سهم وللموصى له مثل نصيبها سهم، والسهم الواحد ربع المال. اثنان مع زوجة وابن يأخذ التسع، وبيانه أن الزوجة مع الابن تأخذ الثمن وللابن الباقي، فللموصى له مثل نصيب الزوجة لأن المسألة من ثمانية، للزوجة سهم وللابن سبعة أسهم، ويزاد على المسألة سهم وهو نصيب الموصى له كنصيب الزوجة، فتكون المسألة من تسعة ويقسم المال تسعة أقسام، للموصى له تسع المال. قوله وبسهم من ماله فله سدس: إذا أوصى بسهم من ماله ولم يحدد هذا السهم، فإن الموصى له يعطى سدس المال، ويكون السهم بمنزلة السدس. والدليل أن هذا مروي عن علي وابن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال في هامشه: الرواية الثانية أنه يعطى مثل نصيب أقل الورثة، واختارها الخلال والعثيمين رحمهما الله. انتهى. قوله وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء، لو قال الموصي أوصي لفلان بشيء أو جزء أو حظ من مالي، فإن الأمر يرجع إلى الوارث فيعطيه من التركة ما شاء مما يتمول به ولو قل. والعلة أن الجزء والحظ والشيء ليس لها حد في اللغة ولا في الشرع، فتبقى على إطلاقها. قال في هامشه: قال العثيمين ما معناه، لكن ينبغي أن يقال ما لم يخالف العرف، فإذا كانت التركة ملايين وأعطاه ريالا وأعطوه ريالا فإن هذا يخالف العرف، لأن الموصي أراد نفع الموصى له بالوصية، فإن أعطوه من المال يسيرا فإننا نرجع إلى العرف. انتهى. باب الموصى إليه. المقصود بالموصى إليه، الموصى إليه هو المأمور بالتصرف في المال وغيره بعد الموت، أي من يقوم بالعمل على تنفيذ الوصية بعد وفاة الموصي. تولي وصية الغير والقيام عليها عمل جليل لمن يرى من نفسه الأهلية، وفيه معونة للمسلم وإحسان إليه، وهو داخل في عموم قوله وتعاون على البر والتقوى. شروط من يتولى الوصية: قوله تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد. يشترط في من يتولى الوصية أمور: واحد، الإسلام، فلا تصح الوصية إلى الكافر ولو كان أمينا، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. اثنان، التكليف، فلا تصح الوصية إلى مجنون أو صبي لأنهما ليسا من أهل الولاية. ثلاثة، العدالة، فلا تصح الوصية إلى فاسق لأنه لا يقبل خبره فلا يقبل تصرفه. قال في هامش: القول الثاني تصح الوصية إلى الفاسق إذا كان أمينا في تصرفاته، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انتهى. الشرط الرابع الرشد، فلا تصح الوصية إلى السفيه لأنه لا يصح توكيله كما سبق، ولا يشترط أن يكون الموصى إليه ذكرا، بل يصح أن يوصي إلى المرأة. ودليل الجواز ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى إلى حفصة، ولأن المرأة من أهل الشهادة أشبهت الرجل وتخالف القضاء، فإنه يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية. قوله ولا عبدا ويقبل بإذن سيده. اثنان، لا يشترط أن يكون الموصى إليه حرا، بل يصح للرقيق أن يكون موصى إليه، وذلك لأنه تصح استنابته في الحياة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فدل على أنه أهل للرعاية على المال، لكن لا بد أن يكون ذلك بإذن سيده، والعلة أن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. قوله وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، إذا أوصى إنسان أن يتولى التصرف في ثلث ماله مثلا في وجوه البر زيد، وبعد ذلك أوصى إلى عمرو ولم يعزل زيدا، فالحكم أنه اشترك عندنا اثنان كلاهما أوصي إليه، فيشتركان في التصرف إذن، لأنه لا يمكن الجمع بينهما، واللفظ الذي أوصي فيه إلى الثاني لا يدل على عزل الأول، فيتوليان التصرف جميعا كما لو أوصى إليهما معا. قوله ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ليس لأحد الوصيين أن ينفرد بتصرف عن الآخر لم يجعله الموصى له وحده، كما لو أوصى للاثنين أن يتوليا صرف ريع هذه العقارات فجاء أحدهما وتصرف دون الآخر فليس له ذلك، والعلة أن الموصي إنما رضي بنظرهما جميعا لا بنظر واحد. قوله ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، الوصية لأحد لا تصح من الموصي إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، والعلة أن الموصى إليه نائب عن الموصي، فلا بد أن يكون التصرف معلوما ويملك الموصي التصرف به كي يتمكن الموصى إليه من القيام بما أنيط به فهما قيدان: واحد أن يكون تصرفا معلوما فلا تصح في تصرف مجهول. اثنان أن يكون الموصي يملكه كي ينيب فرعا عنه فيه. ومثل المؤلف بأمثلة ثلاثة وهي: واحد أن يوصي إليه بأن يتولى قضاء الديون عنه. اثنان أن يوصي إليه بأن يتولى تفريق الثلث في الوصية. ثلاثة أن يوصي إليه بأن يتولى النظر في شؤون أولاد الموصي الصغار. قوله: ولا تصح بما لا يملكه الموصي، لا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي، وسبق ذكر ذلك. والعلة أنه إذا كان هو لا يؤذن له في التصرف فليس له أن يأذن لغيره في ذلك. ثم ذكر المؤلف أمثلة على هذا فقال: قوله كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. مثال ما لا يملكه الموصي فلا تصح الوصية به: لو أن المرأة أوصت إلى شخص من الناس أن يتولى النظر في أولادها الصغار فلا تصح الوصية هنا. والعلة أن المرأة نفسها لا تملك النظر على أولادها الصغار، إنما النظر وولاية الصغار من اختصاص الأب، فهي لا تلي النكاح ولا تلي مال غيرها. فلما كانت هي لا تملك ذلك تعذر توصيتها لغيرها بذلك. قوله: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. إذا أوصي الإنسان في شيء كالنظر في الأوقاف مثلا، فإنه يكون وصيا في هذا الأمر فقط، ولا يكون وصيا على غير ذلك من أمور الموصي كالولاية على صغاره مثلا. والعلة أنه أجيز له التصرف فيما حدد له بالإذن، ويبقى ما عداه على الأصل وهو المنع، فهو كالوكيل لا يتصرف إلا فيما أذن له فيه. قوله: وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. لو أن الشخص الموصى إليه بتوزيع الثلث تولى التوزيع، وبعد فراغه أتاه من يدعي أن له على الموصي بالثلث دينا يستغرق جميع التركة، فالعمل أن الموصى إليه حينها لا يضمن لرب الدين شيئا مما وزعه من الثلث. والعلة: واحد أنه معذور بعدم علمه بالدين. اثنان أنه فعل ما أوصى إليه به ولم يقصر أو يتجاوز. قوله: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. إذا قال الموصي للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت أو اشتري به أطعمة وأعط من شئت ونحو ذلك، فإنه لا يحل للموصى إليه أن يأخذ هو لنفسه ولا لولده. والعلة: واحد أما لنفسه فلأنه تمليك ملكه بالإذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل في البيع مثلا، ليس له أن يبيع على نفسه. اثنان وأما لولده وكذا ورثته فلأنه متهم في حقهم، فربما حاباه على غيرهم. قوله: ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته. إذا مات الإنسان في مكان ليس فيه حاكم ولا وصي لهذا الميت، كما لو مات في بلاد الكفار، فإن من كان موجودا من المسلمين عليه أن يحوز ماله ويتولى القيام على التركة. والعلة أن حفظها من فروض الكفايات، ولم يوجد غير هؤلاء فيتعين عليهم لكي لا يضيع المال على صاحبه. قوله: وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. إذا تولى التركة عمل فيها الأصلح من بيع ما يمكن بيعه من التركة، كالذي يسرع إليه الفساد، أو إبقائها من غير بيع ونحو ذلك، فتصرفه تصرف مصلحة. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.